موقع أنا السلفي. بسم الله. هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها روائع الإيمان من شهداء بئر معونة. في حادثة بئر معونة المؤلمة التي تحدثنا عنها قبل ذلك، استشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70، وكان هناك روائع من إيمان هؤلاء ومواقف عظيمة منهم رضوان الله عليه. فكان ممن استشهد حرام بن ملحان رضي الله عنه، ولما طعن حرام بن ملحان طعن من ظهره، هتف قائلا: فزت ورب الكعبة. وممن استشهد أيضا في هذه يعني المأساة عامر بن فهيرة رضي الله عنه، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الهجرة الشريفة. وكانت له في هذه الحادثة أيضا قصة عظيمة. قال عامر بن الطفيل، وكان لم يكن قد أسلم يومئذ: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء، حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض رضوان الله عليه. قال: ثم وضع. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم خبر هؤلاء جميعا، نعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أصحابكم قد أصيبوا، وإنهم سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضيت عنا ورضينا عنك. وفيهم نزل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم تقبل شهداء المسلمين في كل زمان ومكان، والحمد لله رب العالمين.